رجعته في الكيس تاني، حطيت الكيس مكانه. واضح ان إيهاب مجهز المكان علشان يحميه كويس، بس يا ترى هو فين؟ انا هقعد مش هتحرك من هنا غير لما يجي. ساعة عدت، ساعتين، الساعة دخلت على 12 بالليل وهو لسه مجاش. بس بعد شوية لقيت راجل كبير في السن شعره أبيض بيدخل ومعاه أكياس كتير تانية. ما كانش شايفني لأني كنت واقف في ركن بعيد. شال الأكياس اللي على الأرض وحط مكانها أكياس جديدة، وكان بيفتح الكيس ويطلع منه ويبص على الحاجات اللي جواه ويرجعها تاني. الحاجات دي كانت عبارة عن حجبة من اللي بتتعمل عند العرافين والروحانيين والدجالين، وكل واحد بيدعي انه واصل. خرجت من مكاني واول ما شافني، انت مين وعاوز ايه؟ تخيلوا واحد انا اقتحمت بيته او دخلت بيته ودخل بيته لاني مستنيه، لكن بيرد بمنتهى الثبات الانفعالي. حكيت له في عجالة اللي حصل وقلت له انت اخر واحد متحت تتواصل معاه، وانت قلت لهم حاجات عن الموضوع ده، لكن من الواضح انك طرف فيه. قال لي بص يا استاذ مدحت، لما جه زارني وجاب القلب والصندوق عرفت ان ده قلب متحنط بتاع موميا. ولما قريت الكلام اللي مكتوب على الصندوق كان عبارة عن تهديد بالموت والعذاب الابدي لصاحب القلب ولأي حد هيحاول يفتح الصندوق. قلت لمدحت ابعد عن السكة دي، مسك لي في الاثار والفلوس و و و واخد الصندوق وخرج. ليلتها كنت قاعد في اوضتي، نمت حلمت ان انا عمال اجري على ارض كلها جريد وبجري ومرعوب، ولكن في حاجه بتطاردني لكني مش شايفها وخايف جدا ابص ورايا. فجاه رجلي خبطت في حاجه على الجليد قدامي. الحاجة دي كانت ايد متجمدة خرجت من تحت الارض ومسكة في رجلي، وسمعت بعدها اصوات ناس كتير بتصرخ، وشفت ناس زي ما تكون غرقانة، وبدأت بدأ الجليد يتكسر ويخرج من تحت ايدين كتير، وايدين مسكت في رجلي وكعبلوني وقعوني في الارض، وضوافرها اتغرست في رجلي وفي لحمي كله. وصحيت، لكن لما صحيت حسيت بحركة حد قاعد جنبي. لقيت ست حاطة على وشها حاجة زي قناع خشب، ولابسة فستان طويل اسود، شعرها ابيض. انت مين يا ست انت؟ ما ردتش. خرجت أجري من الأوضة. مجرد ما خرجت سمعت صرخة من جوه الأوضة، أما باب الشقة فكان عمال يتقفل ويتفتح بقوة شديدة ولوحده، وبعده باب الحمام والشبابيك حتى الدواليب يا شيخ. كأن البيت كله طفرت. أما الخبط اللي كان على باب الشقة تحديدا كان زي ما يكون في غول بيخبط من برا. وسمعت صوت صراخ مراتي وبنتي، وبنتي عمالة تقول الحقني يا بابا الحقني. جريت بسرعة على أوضتهم. أول ما فتحت الباب لقيت حواليهم حاجات غريبة، كائنات عاملة زي ما تكون هلامية لكنها مخيفة جدا. فضلت أقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صوتهم كان صعب بشع، وكنت كل ما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صوتهم يعلى أكتر. فضلت استعيذ أكتر وأقول ربي أعوذ بك من هذه الكائنات، اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين، لحد ما هجموا عليا. وقعت في الارض، الوقعه دماغي اتخبطت

كلام معلمين على الراديو 90 90 مع أحمد يونس.